المستمع محمد عبد الرحمن عثمان بعث رسالة ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: إذا قرأت سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين في الرباعية أو في الركعة الأخيرة في المغرب، فهل علي سجود سهو؟ وماذا أقول فيه؟ جزاكم الله خيرا. ليس عليك سجود سهو، ولكن ترك ذلك أفضل، ترك القراءة أفضل، ومن قرأ فلا حرج. قد ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة، وثبت من عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالأمر في هذا واسع، لكن ترك القراءة أفضل، إلا في الظهر فلا بأس من القراءة في الثالثة والرابعة على الشيء زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان لحديث أبي سعيد. جزاكم الله خيرا.